بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الله الله.

قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قالوا أأنت فعلت هذا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء

وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطنا آتينا وحكما وعلما وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطنا آتينا وحكما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين أأنتم أشد خلقا أم السماء أنتم أشد خلقا أم السماء بناها أنتم أشد خلقا أم السماء بناها بناها أنتم أشد خلقا أم السماء بناها Ne هذه الكلمة. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها أهنتم أشد خلقا من السماء مناها أهنتم أشد خلقا من السماء بناها أنتم أشد خلقا من السماء هكتب من النبي من متعشى هكتب من النبي الله ما يحرمنا منه الله ما يحرمنا منه أنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها أهنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها